وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أخو البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا وقد قررت بالإياب عينا وقدت نفسا إذ قضيت الدين. باب كم الاستفهامية وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زال الحديث في باب التمييز، وقد جمع بينهما الناظم رحمه الله تعالى في باب واحد لاشتراكهما في عدة أمور، ثم أفرد ما كان الحال منفردا به عن التمييز، ثم عنون بفصل للتمييز. وسبق أن التمييز المراد به المميز من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وقلنا هو في الاصطلاح اسم نكرة فضلة جامد مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، وبين الفروق أو ما يجتمع الحال مع التمييز بخمسة أو ستة أمور، وما يفترقان وهو من سبعة أمور، يعني الفوارق التي بين الحال والتمييز محصورة في سبعة أمور. وذكرنا أن هذا الحد يشمل نوعي التمييز، النوع الأول تمييز المفرد أو الدعم، وهذا التقسيم باعتبار المميز. إذا قيل التقسيم، تقسيم التمييز بأي اعتبار، من أي نظر، من أي جهة، نقول باعتبار المميز، يعني ننظر إلى الكلمة المميزة أو ننظر ما وقع فيه الإجماع، لأن الإجماع في باب التمييز إما أن يكون في كلمة واحدة وإما أن يكون في مضمون جملة. فإن كان التمييز رافعا لإبهام كلمة واحدة سمي تمييزا مفرد، ولما كانت هذه الكلمة ذات الغالب فيها أن تكون شيئا محسوسا مجسما سمي التمييز هذا تمييز ذات باعتبار ما يطلق عليه باعتبار معنى أو مدلول الكلمة. وإن كان التمييز وقع رافعا لإبهام جملة أو مضمون جملة سابقة كان التمييز النسبة، وبينا أن المراد بالنسبة المعنى الذي ربط الفعل بالفاعل أو بالمفعول، لأن تمييز النسبة فسيأتي بيانه. النوع الأول نقول التمييز المفرد أو تمييز الدعم، وسمي باختلاف الاعتبارين السابقين. أخذنا من أحكام هذا النوع هو الذي فصله عما بعده لأنه قال فصل ومنه أيضا نعم زيد ورجل، هذا أفرد تمييز النسبة. ومن قوله وإن تريد معرفة التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد، هذا مراد به تمييز المفرد أو تمييز الذات. من أحكام تمييز الذات قلنا أولا ما حقيقة تمييز الذات، أي فهو الذي يذكر بعد العدد، تجيب بما نظمه النار، فهو الذي يذكر بعد العدد يعني له مضان. متى نحكم على كون هذه الكلمة وقعت تمييزا لكلمة واحدة أو تمييزا لذات أو تمييزا لمفرد؟ نقول له مضان ومحال، لذلك قال وإن تريد معرفة التمييز يعني محله أو العلم بمحاله، نقول ما يقع بعد المقادير، وهذا يشمل ثلاثة أمور: المساحات والمكيلات والموزونات. والمراد بهذا المقادير قلنا الأشياء المقدرة، لأن المقدار يطلق ويراد به المصدر ويطلق ويراد به الآلة التي يعرف بها قدر الشيء، وهي آلة المساحة وآلة الوزن وآلة الكيل، ويطلق ويراد به الشيء المقدر. ويتضح هذا بمثال: لو قلت اشتريت صاعا تمرا، وقع الشراء هنا على التمر الذي كيل بالصاع أو على الصاع الذي كيل به التمر؟ على التمر الذي كيل بالصاع. إذن المراد الأشياء المقدرة في هذا الباب، نقول المقدار المراد به الأشياء المقدرة، هذا أولا. وذكر أمثلة ذكرناها بالأمس يعني المقادير. الثاني يقع بعد الأعداد سواء كان منصوبا أو مجرورا، فهو الذي يذكر بعد العدد يعني بعد اسم العدد الصريح احترازا من الكناية. وهو المعبر عنه بكم سواء كانت خبريا استفهاميا. اسم العدد الصريح ما يقع بعده سواء كان منصوبا او مجرورا نقول هذا تمييز، هذا تمييز. اذا من مضار تمييز المفرد او تمييز الذات ان يكون المميز لفظ دال، لفظ ان يكون المميز لفظا دالا على العدد، ان يكون المميز لفظا دالا على العدد. عندي 20، 20 هذا اسم عدد وهو مجمل يحتمل عدة أمور له محتملات، والاحتمال هو الذي أورد الإبهام والإجمال، يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى تمييز. فقلنا عندي 20 كتابا، كتابا هذا تمييز لمفرد وهو كلمة واحدة وهو 20 ورفع الإبهام عنه. إذن نقول ما وقع بعد الأعداد ما حكمه؟ تمييز مفرد أو تمييز ذات. وهل الأعداد داخلة في المقادير أم أنها مفكك عنها؟ ذكر ابن هشام رحمه الله أنها أكثر المحققين على إخراجها من المقادير، لأن بعضهم يرى أن المقادير والأعداد شيء واحد، لكن عند المحققين أن الأعداد مخالفة للمقادير، ولذلك يجوز أن يضاف لفظ المقدار إلى ما بعد. تقول عندي مقدار رطب زيت، مقدار رطل زيت، ولا صح أن يقال عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى المجاز، أن يكون عندك رجل يقابل 20. هذا هو المشهور عند النحاة أن ما وقع بعد المقادير بأنواعها الثلاث أو الأعداد يكون تمييز مفرد أو تمييز ذات. زاد ابن هشام رحمه الله نوعين آخرين، وهو ما دل على المماثلة وما دل على المغالبة. ما دل على المماثلة مثل له بقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، بمثله قال هذا فيه إجمال، فلما قال مددا كشف ورفع الإبهام السابق. إذا ما دل على مغايرة ما يقع بعده منصوبا يسمى تمييز، تمييز مفرد أو تمييز ذات. كذلك ما دل على مغايرة إن لنا غيرها إبلا، قال إبلا هذا تمييز مفرد وغيرها هذا فيه إجمال فيه إبهام، فما وقع بعد ما يدل على المماثلة أو المغايرة فهو تمييز مفرد. هذه أربعة أنواع والمشهور النوعان السابقة. من أحكام هذا التمييز، من أحكام هذا التمييز قلنا ما وقع بعد المقادير وهو المساحة والمكين والموزون جاز فيه ثلاثة أوجه، إما النقص على أنه تمييز وإذا أطلق التمييز انصرف إلى هذا النوع، وإما الجر على أنه مضاف إليه وما قبله مضاف، وإما الجر بمن ظاهرة، الجر بمن ظاهرة. فالأمثلة التي ذكرها الناظم هنا قال عندي منوان زبدة، قلنا هذا مثال لأي شيء؟ عندي منوان للوزن، منوان هذا تثنية منى تعاطى بالتخفيف والقطر، منوان زبدة، عندي منوان زبدة، عندي هذا خبر مقدم ومنوان هذا مبتدا مؤخر وفيه إبهام، ما يدرى ما حقيقة هذا أو هذين المنوين، من أي شيء هما؟ كشف هذا الإبهام ورفع هذا الإجمال بقوله زبدة. إذا زبدة هذا جاء تمييز لكلمة واحدة وهي منوان. يجوز النقص، إذا في قوله عندي منوان زبدة لو قيل ما حكم النقص في زبدة هنا؟ جاء ليس بواجب، ليس بواجب. هذا ممكن أن يجعل من الفروق بين الحال والتمييز، أن الحال دائما يكون واجب النقص والتمييز في أغلب أحواله يكون جائز النقص. إذا قوله زبدة هذا منصوب، وهل هو واجب النقص؟ نقول لا، هو جائز النقص. يجوز أن يضاف المقدار، ما دل على المقدار وهو منوان إلى التمييز، فيقال عندي منوى زبد، وهذا هو الوجه الثاني، أن يكون زبد هذا مجرورا بمنوى وهو المضاف، وكما سبق أن المضاف هو العامل في المضاف إليه. الوجه الثالث أن يكون مجرورا بمن ظاهرة، أن يكون مجرورا بمن ظاهرة. إذا قلنا بمن ظاهرة صار التقدير عندي عندي منوان من زبد، عندي منوان من زبد. في الوجه الثاني الذي هو كون التمييز مضافا إليه وما دل على المقدار مضافا. هنا الإضافة تكون على معنى من، الإضافة تكون على معنى من، وهي التي سبق الإشارة إليها في قوله وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت، هو نفسه منا زيت، منا من زيت، قلنا من البيانية يعني لبيان الجنس، ولذلك التمييز من الفروق بينه وبين الحال أنه متضمن لمعنى من. لذلك قال ابن مالك اسم بمعنى من، وهنا قال ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهر، ومن إذا فكرت فيه مضمرة. إذن يكون في باب الإضافة إذا أضفنا ما دل على المقدار إلى التمييز تكون الإضافة بمعنى من. هنا نقول يجب الجر متى؟ إذا أضيف ما دل على المقدار إلى التمييز، فإن أضيف إلى غير التمييز وجب لفظ التمييز، وسبق المثال بقوله تعالى واللفظ بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، فلن يقبل من أحدهم ملء هذا يدل على مقدار، ملء ذهبا هذا التمييز، هل يصح أن يضاف إليه فيقال ملء ذهب؟ لا. لماذا؟ لكون ملء الذي دل على المقدار أضيف إلى غير التمييز، وهل يضاف اللفظ الواحد مرتين أو إلى شيئين؟ يمتنع. متى يجر التمييز؟ إذا أضيف إليه الدال على المقدار، فإذا أضيف الدال على المقدار إلى غير التمييز امتنع إضافته إلى التمييز. فإذا قلت ملء الأرض ذهبا كيف تضيف ذهبا؟ ملء الأرض ذهبا ما يصح أن يضاف ذهبا إلى ملء، وإن أضيف يضاف إلى المضاف إليه. ما في السماء قدر راحة سحاب، ما في السماء قدر سحابة، هذا يجوز، لكن لما أضيف قدر إلى غير التمييز قدر راحة سحابة تعين نصبه التمييز. إذا نقول يجوز في التمييز إذا وقع مفسرا أو مبينا لذاته أو كلمة، يجوز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول النصب، وهذا هو الأصل والأرجح، يعني إذا خير الإنسان بين هذه والسبب المعاني نقول الأولى والأرجح أن يصب على التمييز. الثاني أن يضاف إلى ما دل على المقدار وتكون الإضافة على معنى من، وحينئذ نقول يجب جره إلا إذا أضيف المضاف إلى غير التمييز فيتعين النصب. الوجه الثالث أن يجر بمن ظاهرة، أن يجر بمن ظاهرة. العامل في النصب، العامل عامل التمييز إذا نصب نقول ما قبله وهو مميزه الذي فسر عندي 20 كتابا، كتابا هذا أو لا نقول بعشرون لأن هذا خارج عن الموضوع، عندي منواني زبدا، زبدا هذا منصوب، ما العامل فيه؟ منوان، مفسره مميزه نقول هو العامل في زبدا. ولماذا عمل؟ مع كونه جامدا والأصل في العمل للأفعال أو للمشتق، نقول لكونه أشبه اسم الفاعل في كونه طالبا لما بعده، واسم الفاعل يطلب لما بعده، وأيضا بتنوينه أو بما يقوم مقام التنوين صار الاسم تاما، إذن لتمامه ولطلبه ما بعده أشبه اسم الفاعل فعمل عمل، هذا إذا نصب. أما إذا كان مجرورا فنقول العامل فيه هو المضاف، عندي منوى زبد، منوى زبد، زبد هذا مجرور والعامل فيه منوى، لأن العامل في المضاف إليه هو المضاف على الصحيح، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى. إذا كان التمييز مجرورا بمن ظاهرة هذا واضح أن العامل فيه هو حرف الجر، عندي منواني من زبد، زبد نقول هذا تمييز في المعنى مجرور، أو نقيده في اللفظ نقول تمييز مجرور والعامل فيه حرف الجر ولا إشكال في هذا. إذا كان المميز أو الكلمة السابقة أو الذات السابقة عددا فقلنا العدد له أحوال، قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. متى يكون تمييز العدد مجرورا ومتى يكون منصوبا؟ نقول مجرورا في موضعين، الأول نعم هذا يكون مجرورا ونوعه مضاف إليه، نوع الكلمة المضافة مفرد جمع تكسير جمع سالم مؤنث جمع تكسير لقلة جمع تكثير لقلة، هذا من العشر، فما دونها يكون المضاف إليه ماذا؟ هو التمييز، وحكمه أنه مجرور أبدا، وأن يكون نوعه يعني يكون جمع تكثير لقلة. عندي ثلاثة أثواب، عشرة رجال، عندي عشرة رجال، عشرة هذا عدد، رجال هذا تمييزه، وهو مجرور دائما، نوعه في الغالب يكون جمع تكثير لقلة، جمع تكثير لقلة، عندي ثلاثة أثواب، هل يصح هنا جره بمن؟ لا يجوز جره بمن، وهذا اختيار ابن مالك رحمه الله، وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى تضب نفسا تفل، وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد، أما إن كان عددا فلا يجوز جره بمن، هذا المجرور إذا كان من عشرة فما دون يكون مجرورا وجمعا تكثيرا لقلة. الموضع الثاني الذي يكون العدد مجرورا مئة فما فوق، ونوعه ماذا؟ أنت تحفظ مثال ودائما تأتي عليه، عندي مئة رجل مثلا، رجل هذا مفرد وهو مجرور، وعليه نقول القاعدة أن مئة والألف والألوف تمييزها دائما يكون مجرورا مضافا إليه، تعربه مضافا إليه، مئة مضاف ورجل مضاف إليه، وهو دائما يكون مفردا مجرورا. أما من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهذا يكون منصوبا مفردا واجب النصب، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، أحد عشر ماذا؟ هذا فيه إجمال، فيه إبهام، لما قال كوكبا رفع الإبهام ورفع الإجمال وصار نصا في أحد المحتملات، لأن أحد عشر له عدة احتمالات، فلما قال كوكبا صار اللفظ نصا في أحدها. مضافا إليه، تعريبه مضافا إليه، مئة مضاف ورجل مضاف إليه، وهو دائما يكون مفردا مجرورا. أما من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهذا يكون منصوبا مفردا واجب النصب، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، أحد عشر ماذا؟ هذا فيه إجمال، فيه إبهام، لما قال كوكبا رفع الإبهام ورفع الإجمال وصار نصا في أحد المحتملات، لأن أحد عشر له عدة احتمالات، فلما قال كوكبا صار اللفظ نصا في أحدها. إلى تسعة وتسعين، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، يعني نعجة حقيقية، نعجة، فنعجة هذا مفرد منصوب. طيب يرد على هذا قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، الذي يعرف يجيب، لا يعرف. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، ما هو الإشكال؟ نعم، ما هو الإشكال؟ نعم أنت قبل الجواب، ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ نعم يا جمع مفرد، قعدنا أن أحد عشر واثنتا عشر هذا يكون مفردا منصوبا، وهنا قالوا قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، وأسباطا هذا مفرد أو جمع؟ جمع، إذن خرم علينا القاعدة. ما الجواب؟ نعم، أن يكون التمييز محذوفا. الدليل على أن التمييز محذوف أولا بالاستقراء والتتبع أن تمييز أحد عشر فما فوق يكون مفروض مفردا، والتمييز هنا مجموع. الثاني عدم التطابق بين العدد، قال اثنتي أسباطا، والأصل في مثل هذا التركيب التطابق، اثنتي عشرة فرقة أسباطا، أسباطا إذن يكون إعرابه بدل كل من كل من اثنتي عشرة، بدل كل من كل من اثنتي عشرة، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، هذا النوع الثاني وهو العدد. والعامل في عندي عشرون كتابا، كتابا هذا قلنا منصوب تمييز، العامل فيه عشرون، نفس اللفظ المبهم، نفس اللفظ الذي فسر أو المفسر أو المميز، هو العامل، وعمل لما سبق لكونه أشبه اسم الفاعل في اقتضائه لما بعده. هل يتعدد تمييز الذات؟ فيه نزاع بين النحاة، فإن عدد فالأحسن العطف حرف عطف، يعني أن يعطف الثاني على الأول بما يناسبه. عندي منوان عسلا وتمرا، كما قال ابن مالك كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. عسلا وتمرا، عسلا هذا نقول تمييز مفرد، الواو حرف عطف، تمرا هذا معطوف على سابقه والمعطوف على المنصوب منصوب، لا نقول تمييز، لكن في المعنى وقع التعدد كما يقع التعدد في الفاعل. وإذا كان شيئا واحدا أو خليطا بين شيئين نقول يستوي الوجهان. عندي رطل عسلا سمنا، الرطل نفسه خليط بين العسل والسمن والسمن، فنقول عندي رطل عسلا سمنا بدون عطف، ويجوز العطف، عندي رطل عسلا وسمنا. هذا هو النوع الأول من نوعي التمييز. النوع الثاني قلنا هو تمييز النسبة، وهو الواقع بعد جملة رافعا لإبهام مضمون هذه الجملة. ابن عقيل رحمه الله عرفه بقوله المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول. يعني تأتي جملة مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، هذه الجملة من جهة الإسناد والنسبة والمعنى الرابط بين المسند والمسند إليه فيه احتمال لأمور متعددة، فيأتي التمييز رافعا لهذه الاحتمالات وناصا على احتمال واحد دون غيره. واشتعل الرأس شيبا، أو أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أنا مبتدأ أكثر خبر، أنا أكثر منك يحتمل علما يحتمل مالا يحتمل زوجات يحتمل بيوت يحتمل أراضي يحتمل إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن أنا أكثر، الأكثرية ثبتت للمتكلم لكن لها عدة اتجاهات عدة احتمالات، فلما قال أنا أكثر منك مالا صار التمييز رافعا لهذه الاحتمالات ورفع الإبهام الوارد من جهة نسبة المسند إلى المسند إليه. واضح هذا؟ طيب قلنا هذا النوع على قسمين أو ثلاث، على قسمين محول وغير محول، والمحول هذا على قسمين أو ثلاثة أقسام، وأكثر النحاة على أنه قسمان، محول عن فاعل ومحول عن مفعول به، والمحول عن المبتدا هذا فيه نزاع. المحول عن الفاعل مثاله طاب زيد نفسه، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، شيبا نقول هذا تمييز جاء رافعا للإبهام عن مضمون الجملة السابقة وهي اشتعال الرأس، اشتعال الرأس. أصل التركيب إذا قلنا شيبا هذا في المعنى فاعل، أصل التركيب اشتعل رأس شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، حذف المضاف الذي هو شيب وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه فصار عندنا إجمال وإبهام، اشتعل الرأس لأنه يحتمل اشتعال بأي شيء يكون بنار أو بشيب ونحوه، إذن صار إبهام وصار إجمال في الجملة. وجيء بالتمييز لرفع هذا الإبهام فقيل اشتعل الرأس شيبا، هذا مثال المحول عن الفاعل. المحول عن المفعول فقوله غرست الأرض شجرا، الأصل غرست شجر الأرض، ومنه وفجرنا الأرض عيونا، أصل عيونا نقول هذا تمييز، أصله قبل أن يكون تمييزا مفعولا به، أصله قبل أن يكون تمييزا مفعولا به، أصل التركيب وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، إيش الفرق بين المعنيين؟ هل هناك فرق أم استويا؟ نعم من ناحية المعنى، نعم قريب، وفجرنا الأرض عيونا يعني كأن الأرض صارت كلها عيونا، أما فجرنا عيون الأرض لا يلزم من ذلك أن يكون جميع الأرض عيونا، فرق بينهما. إذن وفجرنا الأرض عيونا، عيونا نقول هذا تمييز وهو في الأصل محول عن، يعني قبل أن يكون تمييزا كان مفعولا به، وفجرنا عيون الأرض. النوع الثالث هو المحول عن المبتدأ، وبعضهم يضبطه بأفعل التفضيل، يقول إذا كان أفعل التفضيل وقع خبرا عما هو مغاير لتمييزه، وقع خبرا عما هو مغاير لتمييزه. وإن قلنا محولا عن مبتدأ نقول على التركيب هذا، ثم نأتي بعد ذلك لما يذكر. أنا أكثر منك مالا، مالا هذا قال النحاة أنه تمييز محول عن مبتدأ، أصل التركيب مالي أكثر منك، مالي حذف مال الذي هو المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه فانفصل الضمير، لأن الياء هذه لا تكون ضمير رفع، فصار أنا أكثر منك. أنا أكثر منك لما حذف المبتدأ وقع إجمال وعدة احتمالات في الكلام، فجيء بالتمييز رافعا لهذا الإجمال والإبهام، أنا أكثر منك مالا. وبعضهم ينازع في هذا ويعبر عن هذه المسألة بقوله التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل، التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره إلا لمانع. يعني مراده بهذا التعبير أن يرد هذا الثالث النوع الثالث إلى النوع الأول، إلى النوع الأول، يعني أفعل التفضيل إذا كان التمييز في المعنى فاعل وجب نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى نقول وجب جره. متى نحكم على تمييز أفعل التفضيل أنه فاعل في المعنى؟ نقول إذا توفر فيه أمران، الأمر الأول ألا يكون من جنس المفضل الذي قبله، ألا يكون هذا التمييز من جنس المفضل الذي قبله، الثاني أن يستقيم الكلام ويصح المعنى بجعل هذا التمييز فاعلا في اللفظ بعد جعل أفعل التفضيل فعلا في اللفظ. المثال يوضح المسألتين، إذا قلت أنت أعلى منزلة، زيد أعلى منزلا، منزلا نقول هذا تمييز وقع بعد أفعل التفضيل أعلى، حكمه في هذا المثال واجب النصب. لماذا؟ لكونه فاعلا في المعنى. لماذا حكمنا على منزلا في قولك زيد أعلى منزلا أنه فاعل في المعنى؟ لماذا؟ لكونه من غير جنس المفضل. ما هو المفضل؟ زيد أعلى منزلا، المفضل زيد، منزلا وزيد هل هما من جنس واحد؟ ليس من جنس واحد، إذن متغايران، توفر الضابط الأول. هل يصح أن يجعل أفعل التفضيل فعل أو فعلا ومنزلا فاعلا؟ نقول نعم، زيد على منزله أو أنت على منزلك، أنا أكثر مالا أو زيد أكثر مالا، زيد أكثر مالا، مالا هذا تمييز واقع بعد أفعل التفضيل، ونقول في هذا التركيب واجب النصب. لماذا؟ لكونه فاعلا في المعنى. ما الدليل على أنه فاعل في المعنى؟ أنه من غير جنس المفضل. ما هو المفضل؟ زيد، وهذا مال، وهما متغايران. الثاني أنه يصح أن يجعل أفعل التفضيل فعلا ويجعل التمييز فاعلا، أنا أكثر أو زيد أكثر مالا، زيد كثر ماله، زيد كثر ماله. إذن في هذه الحالة نقول يتعين أن ينصب التمييز، وهذا من المواضع التي يجب فيها نصب التمييز، يقول في الجملة في الغالب أنه جائز النصب، ويجب إذا كان بعد أفعل التفضيل وكان فاعل في المعنى. قال ابن مالك والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، والفاعل المعنى نصبا هذا للوجوه بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، أنت أعلى منزلا، منزلا هذا تمييز منصوب والعامل فيه أعلى. إن لم يكن فاعلا في المعنى نقول وجب جره بالإضافة، زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، رجل هذا هل هو من جنس المفضل أم لا؟ نعم من جنسه، إذا تخلف الأول فوجب جره بالإضافة. زيد أفضل رجل، نقول رجل هذا تمييز لأفعل التفضيل، وهنا حكمه وجوب الخفض، يعني يكون مضافا إليه، والمضاف هو العامل في المضاف إليه، إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير تمييزه. لو قيل في مثل هذا التركيب السابق زيد أفضل رجل، زيد أفضل الناس مالا، زيد أفضل علم، أو زيد أفضل مال، أو زيد أفضل رجل، لو أضفت أفضل هذه إلى غير التمييز تعين النصب، فتقول زيد أفضل الناس علما، زيد أفضل الناس مالا. واضح؟ هنا وجب نصب التمييز مع كونه ليس فاعلا في المعنى. لماذا وجب نصب التمييز تمييز أفعل مع كونه ليس فاعلا في المعنى؟ لكون أفعل التفضيل أضيف إلى غير تمييزه، والأصل في التمييز إذا كان ليس فاعلا في المعنى أن يضاف، ولما امتنع إضافة أفعل التفضيل إلى اسمين تعين نصب الثاني كالعلة السابقة هنا زيد أفضل الناس علما. الأصل زيد أفضل علم من عمرو مثلا، زيد أفضل علم، نقول أفضل مضاف وعلم هذا مضاف إليه، لكن لما أضيف أفضل إلى غير علم وامتنع أن يضاف اللفظ الواحد إلى اسمين إلى كلمتين تعين نصب الثاني الذي هو التمييز. وعليه نقول يجب نصب تمييز أفعل التي للتفضيل في موضعين في صورتين، ويجب جره في صورة واحد. متى يجب نصبه؟ أولا إذا كان أفعل، إذا كان التمييز فاعلا في المعنى، سواء أضيف أضيف أفعل التفضيل أم لم يضف. أنت أعلى الناس منزلا، أنت أعلى منزلا، منزلا هذا فاعل في المعنى واجب النصب مطلقا، سواء أضيف أفعل التفضيل أو لم يضف. أنت أعلى منزلا، هل أضيف؟ لم يضف، وجب نصب التمييز لكونه فاعلا في المعنى. أنت أفضل الناس منزلا، واجب النصب مع كون أفعل هنا أضيف إلى غير التمييز. الموضع الثاني الذي يجب النصب نصب تمييز أفعل، نقول إذا كان ليس فاعلا في المعنى، التمييز ليس فاعلا في المعنى وأضيف أفعل التفضيل لغير تمييزه. أنت أفضل الناس علما، في هذه الصورة إذا لم يكن التمييز فاعلا في المعنى وبشرط أن يكون أفعل التفضيل قد أضيف إلى تمييزه إلى غير تمييزه، فحينئذ نقول يتعين النصب. هاتان صورتان يجب فيهما نصب تمييز أفعل التفضيل. متى يجب جره؟ هذه عندكم، متى يجب جره؟ إذا كان التمييز ليس فاعلا في المعنى ولم يضاف أفعل التفضيل إلى غير تمييز، هذه الصورة الوحيدة التي نحكم بكون التمييز يجب نصبه، وهذا يقيد به إطلاق ابن مالك رحمه الله والفاعل المعنى نصيبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، يعني ليس دائما يكون منصوبا، ليس دائما يكون منصوبا، بل يجب جره إذا كان ليس فاعلا في المعنى ولم يضاف أفعل التفضيل إلى غير تمييزه إلى غير تمييزه. من مواضع أيضا نصب التمييز إذا وقع بعد ما دل على تعجب، وبعد كل مقتضى تعجب ميز كأكرم ذي أبي بكر أبا، مطلقا ما دل على التعجب قسمان عند النحاء، قياسي وسماعي. القياسي هذا محصور في صيغتين، ما أفعل وأفعل به، بأفعل انطق بعد ما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، هذا فقط، ما أحسن زيد، هاتان الصيغتان قياسية، ما عداهما نقول سماعية تحفظ ولا يقاس عليها. لله دره فارسا، هذه صيغة تعجب. بحسبك أو حسبك، حسبك بزيد رجلا، هذه سماعية. كفى بزيد علما، نقول سماعية، لأن كفى الأصل أنها ليست للتعجب، لله دره الأصل فيها أنها ليست للتعجب. كيف تكفرون بالله، هذا تعجب والأصل فيها أنه استفهام، نقول هذا سماعي، هذا سماعي. قد يقع التمييز بعد أفعل أو بعد ما دل على تعجب مطلقا، سواء كان قياسيا أو سماعيا. السماعي كما ذكر في الأمثلة السابقة، كفى بزيد علما، علما نقول هذا تمييز، حكمه واجب النصب لا يجوز جره لا بالإضافة ولا بمن. بحسبك، حسبك بزيد علما، علما نقول هذا تمييز واجب النصب. لماذا؟ لكونه وقع بعدما دل على تعجب وهو سماع لا قياس. ما أحسن زيدا رجلا، رجلا هذا تمييز ووقع بعد صيغة تعجب قياسية، نقول هذا واجب النصب. أكرم بأبي بكر أبا، أكرم ب هذه صيغة تعجب قياسية، نقول أبا هذا تمييز مميزه مضمون الجملة. أكرم بأبي بكر، تكرمه بأي شيء من أي جهة من أي حيثية؟ قال أبا، إذا رفع الإبهام. إذا يقع التمييز منصوبا وحكمه وجوب النصب بعدما دل على تعجب، لا نقول بعد التعجب القياسي، نقول بعدما دل على تعجب. وبعد كل مقتضى تعجب ميزك أكرم بأبي بكر أبا، نقول هذا هو المحول، هذا هو المحول. أما غير المحول يعني لا أصل له، بدل إلى التمييز في السابق نقول له أصل، واشتعل الرأس شيبا، شيبا هذا له أصل، واشتعل شيب الرأس، وفجرنا الأرض عيونا، نقول عيونا هذا له أصل، وهذا الذي معنى التمييز هذا فرع. لكن غير المحول هذا سماعي، هكذا نقل عن العرب، ليس له أصل منقول عنه، ليس له أصل منقولا عنه. وهذا مثل له الناظم بقوله ومنه أيضا نعم زيد الرجل، ومنه الضمير يعود إلى التمييز، إلى التمييز. وهنا فصله عما قبله لما سبق أن هذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو تمييز النسبة، لكنه بدأ بغير المحول. أيضا هذا ما إعرابها؟ مفعول مطلق، دائما كلما مرت بك أيضا فماذا؟ تقول إنها مفعول مطلق لأنها مصدر أضع يئيض أيضا، أيضا هذا مفعول مطلق والعامل محذوف واجب الحذف. ومنه أيضا رجلا، من قولك نعمة زيد رجلا، ومنه يعني من التمييز المنصوب وجوبا رجلا، من قولك نعم زيد رجلا. وأيضا بدلا، من قولك بئس عبد الدار منه بدلا. وأرضا، من قولك حبذا أرض البقيع أرضا. فهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة عناوين يجمع الأول والثاني باب نعمة وبئس. وقبل بيان التمييز لابد أن نعرف نعمة وبئس ما هما. جمهور النحاة أن نعمة وبئس فعلان أم اسمان؟ فعلان، أن نعمة وبئس فعلان. والدليل على ذلك دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نعمة المرأة هند، بئسة المرأة دعس، هذا مذهب جمهور النحاة. وذهب جماعة من الكوفيين وعلى رأسهم الفراء، أو منهم الفراء لأنه بصري، إلى أنهما اسمان، إلى أن نعمة وبئس اسمان. واستدل على ذلك بماذا؟ هذا سبق معنا، بدخول حرف الجر عليهم، وحرف الجر هذا لا يدخل إلا على الأسماء. سمع قول بعضهم والله ما هي بنعمة الولد، بشر ببنت، بشر ببنت يعني أتته بنت، فقال والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. ما هي بنعمة، بنعمة الباء حرف جر، ونعمة هذه لا نعرف حكمها هل هي فعل أم اسم، فلما دخلت الباء على هذه الكلمة تعين أنها اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء بالجر والنداء، بالجر إيش؟ بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز الحرف، بالجر هذا الشامل الحرف والكسرة الخفض. وأيضا نقل عن بعضهم أنه قال نعم السير على بئس العين، بئس، قال على بئس، إذن بئس هذه اسم لدخول حرف الجر وهو على، إذن ثبتت اسمية نعمة وبئس لدخول حرف الجر عليهما. ماذا أجاب النحاء جمهور النحاء أو البصريون على هذا؟ قالوا دخول حرف الجر هنا على مقدر، يعني على اسم، ولكنه ليس بظاهر في اللفظ، لذلك نقول خرج نعمة وبئس على أنهما مفعولان لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف. نعمة وبئس مفعولان لقول محذوف، هذا القول وقع صفة لموصوف محذوف. التقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. نقول نعمة وقع مفعول لقول محذوف، مقول هذا هو العامل في نعمة، مقول هذا محذوف وقع صفة لموصوف محذوف بولد مقول، ولد موصوف ومقول صفته، حذف كل من الصفة والموصوف فصار ما هي بنعمة. لما حذفت الصفة والموصوف ما هي بنعمة، ما هي بولد مقول، ولد هذا موصوف ومقول هذا هو صفة، حذف. والأصل في دخول حرف الجر هل هو على نعمة أم على الموصوف المحذوف؟ على الموصوف المحذوف. كذلك نقول هناك أيضا في بئس، بئس نعم السير على بئس العير، نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فبئس هذا مفعول والعامل فيه مقول، والمقول هذا واقع صفة لموصوف محذوف، وكلاهما محذوفان صفة مع موصوفها. إذن هل دخل حرف الجر على نعمة وبئس؟ نقول لا، إنما دخلا على اسم محذوف مقدر. لماذا نؤول هذا التأويل ولا نقول مذهب الكوفيين قد يكون أرجح؟ نقول لأنه قد ورد في لسان العرب دخول حرف الجر على ما هو فعل بإجماع طائفتين، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط ليان جانبه، ليان ليان، ما ليلي بنام، الباء حرف جر، إذا كنا ظاهرية فقلنا ما هذا اسم لدخول حرف الجر عليه، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، هكذا نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، نقول لا، نام هذا فعل بإجماع لقبوله تاء الفاعل وتاء الثانية الساكنة لدلالته على الحدث مع الزمن الماضي، إذن ثبتت فعليته. فلو دخل عليه حرف جر لا يمكن أن نقول نخرجه عن فعليته المستقرة ثابتة قطعيا بمجرد احتمال أن يكون حرف الجر داخل على الفعل مباشرة أو على اسم مقدر. نخرج من هذا أن حرف الجر قد يدخل على اسم ظاهر كما تقول مرات بزيده، أو على اسم محذوف كما في قولك والله ما هي بنعمة الولد. إذن نقول ثبتت فعلية نعمة وبئس. هل هما متصرفان أم جامدان؟ نقول جامدان، ليس متصرفين، يعني تلزم نعمة وبئس الفعل الماضي ولم يحفظ لهما مصدر ولا فعل مضارع ولا فعل أمر، إنما تلزم المضوي. لذلك قال ابن مالك فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، نعمة وبئس مبتدأ وفعلان خبر مقدم. إذن عرفنا أن نعمة وبئس ماذا؟ فعلان. كل فعل لا بد له من فاعل. هل كل اسم يصح أن يكون فاعلا لنعمة وبئس؟ الجواب لا، إنما لابد أن يكون واحدا من ثلاثة أنواع. نوع الأول أن يكون محلا بأل، نعم العبد بئس الشراب، نعم المولى ونعم النصير، هذا محل بأل. واختلفوا في أل هذه هل هي للجنس حقيقة أم للجنس مجازا أم للعهد، نزاع طويل بين البيانيين، والأصح أنها للجنس، أنها جنسية، والأصل في اللفظ حمله على حقيقته، إذن هي للجنس حقيقة. وعليه إذا قلت نعم الرجل زيد فتكون قد مدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر، وعليه تكون قد مدحت زيدا مرتين، مرة هو في ضمن أفراد الرجل ومرة على ذكر الخصوص، وهذا وارد الذكر الخاص بعد العام. لأن فيه إشارة أو تنبيه، عطف الخاص على العام وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم، يعني عطف الخاص على العام الفائدة فيه أنه يختص من سائر الجنس بالحكم، هو داخل في الجنس السابق ولكن نخصه بحكم زيادة على أو تنبيها على فضله، وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جل، هكذا قال السيوطي في عقود الجمال. الحاصل أن أل هذه نقول للجنس حقيقة على الأصح. النوع الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل، يعني هو يكون بدون أل ويضاف إلى ما فيه أل، ولا نعم دار المتقين، دار هذا فاعل نعمة، هل هو محلا بأل؟ نقول لا، لكنه أضيف إلى ما هو محلا بأل. ولا بئس مثوى المتكبرين، مثوى هذا غير محلا بأل وأضيف إلى ما هو محلا بأل. النوع الثالث أن يكون فاعل نعمة وبئس ضميرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التنوين، وهذا هو محل الشاهد، أن يكون فاعل نعمة وبئس ضميرا لا ظاهرا، ويكون هذا الفاعل مفسر لأنه مبهم، نعمة نعمة ماذا؟ نعمة رجلا، نعمة علما، نعمة إلى آخره، نعمة امرأة. نقول أن يكون الفاعل ضميرا مفسرا بتمييز بنكرة بعده منصوبة على التمييز، هذه النكرة تكون مطابقة للمخصوص إفرادا وتثنية وجمع، نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، نعمة هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر ورجلا هذا تمييز، نقول نعمة الفاعل ضمير مستتر وهذا مبهم، وفسر هذا الإبهام أو رفع وكشف هذا الإبهام بالنكرة التي نصبت على التمييز، لأن التمييز يأتي كاشفا للإبهام، هذه النكرة تكون مطابقة للمخصوص بالمدح أو الذم، نعمة رجلا زيد، لو كان زيد هذا مثنى تقول نعمة رجلين الزيدان، إذا طابقت النكرة التمييز ما بعده، نعمة الرجال، نعمة رجالا لابد أن يكون نكرة، نعمة رجالا الزيدون، رجالا هذا تمييز طابق ما بعده وهو المخصوص بالمدح، وهذا من المواضع التي يستثنى في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، سبق أن الأصل في الضمير أنه يعود على متقدم لفظا ورتبة، لفظا ورتبة، هل يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ الأصل عدم الجواز، واستثني ست مسائل وجمعها كما سبق شيخ محمد علي آدم في قوله وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشان ونعم رجلا، نعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى، فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المذهب، فاحفظ فكل حافظ إمامه، والثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. إذن هذه من المسائل التي يستثنى فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذه ثلاثة أنواع لفاعل نعمة وبئس. الذي ذكره الناظم هنا قال ومنه أيضا نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، الأصل في نعمة وبئس إذا استوفت فاعلهما أن يؤتى بالمخصوص، المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، نعم الرجل نعمة فعل ماضي، الرجل فاعل وهو محل بأل، بعده يؤتى بالمخصوص بالمدح أو الذم، ويذكر المخصوص بعد مبتدا، إذا ما إعرابه ويذكر المخصوص بعد مبتدا إيش إعراب زيد من قولك نعم الرجل زيد؟ مبتدا. نعم الرجل نعم فعل ماضي، الرجل فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا خبر مقدم. زيد هذا مبتدا مؤخر. إذا نعم الرجل زيد، نعم الرجل فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر. هذا وجه. الوجه الثاني أن يعرب نعم الرجل فعل وفاعل ونقول زيد هذا خبر لمبتدا محذوف وجوبا، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يعني واجب الحذف، والعلة في ذلك أنه أجري مجرى المثل، أجري مجرى المثل. إذن زيد نقول هذا خبر لمبتدا محذوف، الممدوح زيد أو هو زيد، أو العكس تجعله مبتدا خبره محذوف، زيد ممدوح، زيد مذموم. هل المثال الذي ذكره الناظم هنا نعم زيد رجلا، هنا قدم المخصوص على التمييز، وهذا فيه نزاع بين البصريين والكوفيين. البصريون والكوفيون اتفقوا على أنه يجوز تقديم المخصوص على الفعل، نعم الرجل زيد، يصح أن تقدم زيد على الفعل فتقول زيد نعم الرجل، وحينئذ يتعين أن يكون مبتدا، فتقول زيد هذا مبتدا ونعم الرجل جملة خبرية في محل رفع خبر المبتدا، جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدا، والرابط أين الرابط؟ من الجنسية، وزيد فرض من أفراد، وقيل العهدية، سيكون من باب إعادة المبتدا بمعناه، من باب إعادة المبتدا بمعناه. إذن اتفقوا على أنه يجوز تقديم المخصوص بالمدح على الفعل. وهل يجوز أن يتوسط بين الفعل والفاعل الظاهر؟ البصريون على المنع والكوفيون على الجواز. يعني نعم زيد الرجل، هل يصح هذا التركيب؟ البصريون على المنع. كيف يقع المبتدا بين جزئي خبره؟ نعم زيد الرجل، نعم هذا فعل، الرجل هذا فاعل، والجملة خبر عن المبتدا الذي هو زيد الذي هو حل بين الجزئين. هذا ممتنع عند البصريين، جائز عند الكوفيين. كذلك لو كان الفاعل ضميرا مستترا، نعم رجلا زيد، هل يصح أن يتقدم زيد على نعمة؟ هل يصح؟ نعم باتفاق. هل يصح أن يتوسط بين الفاعل بين الفعل والتمييز؟ نعمة زيد رجلا. البصريون على المنع والكوفيون على الجواز. إذن قول الناظم هنا نعمة زيد رجلا مشى على خلاف ما عليه البصريون، أو تقول لضرورة النظم، يعني وافق الكوفيين في جواز توسط المخصوص بالمدح بين الفعل والتمييز، بين الفعل والتمييز، نعم زيد رجلا. وهنا ذكر التمييز مع عدم ذكر الفاعل الظاهر، لأن بإجماع البصريين والكوفيين يجوز أن يجمع بين الفاعل المضمر مع التمييز، نعم رجلا زيد، الفاعل هنا ضمير مستتر ورجلا هذا تمييز، إذن اجتمعا، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. أما مع الفاعل الظاهر هل يكون هناك تمييز للفاعل الظاهر في باب نعمة وبئس؟ هذا فيه نزاع بين النحويين، حكاه ابن مالك ولم يرجح، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وجمع تمييز وفاعل ظهر، وفاعل ظهر. إذن جمع تمييز وفاعل مضمر هذا ليس فيه خلاف عند النحاة، أما جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، منعه سيبويه وأجازه الكسائي وغيره، واستدل بقول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق، بئس الفحل فحلهم فحلا. من يعرف هذه؟ بئس الفحل فحلهم فحل أبشر، بئس فعل ماضي لإرادة الذم مبني على فتح محل الإعراب، الفعل فعل فاعل، خبر مقدم، وفحل هذا مبتدأ، وفحل هذا تمييز. إذن الشاهد أنه جمع بين الفاعل الظاهر الذي هو الفحل وبين التمييز الذي هو فحل، وفي بويه أول هذا البيت على أن فحلا حال مؤكدة، وإذا كان حالا مؤكدة إذن لم يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد. تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد. فنعم الزاد، نعم فعل ماضي لإنشاء المد مبني على فتلة محل له من الإعراب. فنعم الزاد، الزاد هذا فاعل محل به في عن. فنعم الزاد الجملة في محل رفع خبر مقدم. فنعم الزاد زاد أبيك، زاد هذا مبتدا مؤخر وهو مضاف أبي مضاف إليه، أبي مضاف الكه مضاف إليه، زادا هذا تمييز. إذن جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. أجاب البصريون عن هذا، قالوا زادا هذا مفعول لقوله تزود، تزود زادا مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك. لكن ابن هشام رحمه الله لم يقتضي هذا التأويل، قال والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل، ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال، هكذا نص عليه في شرحه على فطر الندى. والشواهد على جواز هذه المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل. إذن نقول يصح الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وإن مثل الناظم هنا للتمييز مع الفاعل المضمر، مع الفاعل المضمر. نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، نعم فعل ماضي وزيد أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر، وزيد مخصوص بالمدح مقدم، ورجلا تمييز، والجملة من الفعل وفاعله نعمة فعل مستتر خبر مقدم عن المبتدا. وبئس عبد الدار منه بدلا، بئس عبد الدار منه بدلا، بئس للظالمين بدلا. من يعرف هذا المثال؟ بئس فعل ماضي وعبد الدار أين الفاعل؟ نعم أين الفاعل؟ محذوف مع لا نعم مثل السابقة. نعم رأي ضمير مستتر، ضمير مستتر، بئس البدل بدلا، عبد الدار والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. عبد الدار هذا المخصوص بالذم، المخصوص بالذم مقدم عن موضعه، منه وهو مبتدا، منه جار مجرور متعلق بقوله بدلا، بدلا هذا هذا تمييز، هذا تمييز. وحبذا أرض البقيع أرضا، انتهى الكلام عن النعمة وبئس. وحبذا أرض البقيع أرضا، حبذا أرض، حبذا هذه مثل نعمة في المعنى والعمل إلا أنها تختلف في بعض المواضع. حبذا هذه للمدح، يقول مثل نعمة، وإذا أردت الذم فتقول لا حبذا، تضيف عليها لا. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا. ومثل نعمة، إذن في المعنى والعمل، ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا. إذن حبذا للمدح، لا حبذا للذم، حبذا للمدح لا حبذا للذم. هي مثل نعمة كونها تستعمل في المدح وتستعمل مثل بئس في الذم، إلا أنه قالوا الممدوح في هذا التعبير يكون محبوبا، لأن حبة هذه مشتقة من المحبة، إذن فيه مدح مع الإشارة إلى أنه محبوب لي للقلب. حبذا يؤتى بعد ذلك بالمخصوص بالمدح زيد، حبذا زيد. ابن مالك يرى أن حبذا ليست مركبة من الفعل وذا الذي هو اسم إشارة، وعليه يكون حبذا زيد حب فعل ماضي من أفعال المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل لحبة، المبتدأ الفعل وفاعله وفاعله في محل رفع الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. زيد هذا المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر، كما أعربنا نعم الرجل زيد نعرب أيضا حبذا زيد فعل فاعل وزيد هذا مبتدأ مؤخر. أيضا يجوز زيد أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف حبذا الممدوح أو هو زيد، كما أعربنا زيد هناك المخصوص في نعمة وبئس، كذلك نعرب المخصوص بالمدح أو بالذم في باب حبذا. بعضهم يرى أن حبذا ركبت من جزئين من حب وذا وجعلت اسما واحدا، وعليه نقول حبذا مبتدأ مرفوع بالابتداء. أين الرفع؟ مقدم. لماذا؟ لأنه مبني. نعم صحيح، حبذا تقول مبني على السكون في محل رفع أو مبتدا مبني على السكون في محل رفع. زيد هذا خبر، إذا مبتدا وخبر، كما تقول زيد قائم، حذامي قائمة، مثل هكذا حبذا هذا مبتدا وزيد هذا خبر. ويجوز العكس، أن يكون حبذا خبر مقدم، أن يكون حبذا خبرا مقدما، وأن يكون زيد هذا مبتدأ مؤخرا. وبعضهم جعل حبذا ركبتا فصارتا فعلا واحد، حبذا تقول فعل ماضي مبني على السكون أو على الأصح مبني على فتح المقدر، زيد هذا فاعل حبذا زيد، زيد هذا فاعل، لكن المرجح الأول كما رجحه ابن مالك وعندكم الفاكهي مش على هذا. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن تريد ذما فقل لا حبذا، حبذا بعد استفائها فاعلها وهو ذا يؤتى بالمخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، حبذا زيد لا حبذا زيد. هذا المخصوص بالذم يخالف أو المخصوص بالمدح يخالف المخصوص بالمدح أو الذم في باب نعمة وبئس من جهتين، أولا لا يجوز تقدمه بل يجب تأخيره، حبذا أرض البقيع أرضا، حبذا أرضا أرض البقيع، أرض البقيع هذا مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح، هل يصح أن يقال أرض البقيع حبذا أرضا كما يقال هناك زيد النعم رجلا؟ لا يصح، إذا اختلفا في جواز تقديم المخصوص على الفعل. زيد حبذا هل يصح؟ لا يصح. وإن صح هنا زيد نعم الرجل، هل يجوز أن يتوسط بين الفعل وتمييزه؟ هناك في باب نعمة وبئس قلنا مذهب البصريين المنع، هنا الجواز، الجواز بلا كراهة، فتقول كما قال الناظم هنا وحبذا أرض البقيع أرضا، أصل التركيب حبذا أرضا أرض البقيع، هذا الأصل أن يؤتى بالتمييز ثم بعد ذلك ينكر المخصوص بالمدح أو بالذم. هنا يجوز الأمران، أن تقول حبذا أرضا أرض البقيع على الأصل، ويجوز توسط المخصوص بالمدح بين الفعل والتمييز، بين الفعل والتمييز. حبذا أرض البقيع أرضا، حبذا نقول حب فعل ماضي، ذا اسم إشارة فاعل، أرض البقيع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، أرض البقيع هذا مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، أرضا هذا تمييز، هذا تمييز. من أحكام حبذا أنه إذا كان المخصوص بالمدح أو بالذم مفردا أو مثنى مذكرا أو مؤنثا، جمعا مذكرا أو مؤنثا، أنه يلتزم الإفراد والتذكير، أنه يلتزم الإفراد والتذكير، تقول حبذا زيد، حبذا زيد، ذا اسم إشارة يشار لأي شيء؟ مفرد مذكر، مفرد مذكر. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه لتاء على المثقفة. إذن حبذا زيد المشار إليه زيد. لو كان مؤنثا حبذا هند، المشار إليه هنا اسم الإشارة ذا والمشار إليه مفرد مؤنث، نقول هنا يلتزم الإفراد والتذكير ولا يصح تأنيثه، ولا نقول حب حبتي أو حب ذي هند، لأنه لو طابق المخصوص لجئنا باسم إشارة لمفرد مؤنث بذي بذي وذي بذي وذه تي تاء على الأنثى بذي وتي، نقول حبتي هند حب ذي هند. لو كان مثنى المخصوص نقول حب ذا الزيداني اسم الإشارة ذا، والزيداني هو المشار إليه. هل وقع التطابق هنا بين اسم الإشارة والمشار إليه؟ لم يقع، ولو أردنا التطابق لقلنا حبذاني الزيداني، حبتاني الهنداني، حب أولئك الزيدون، لكن التزم العرب إفراد وتذكير اسم الإشارة. لماذا؟ لأنه جرى مجرى المثل، والأمثال لا تغير ولا تبدل. الصيف ضيعت اللبن، هذا سواء كان لمؤنث مفرد مؤنثة أو لمفرد مذكر أو لجمع، حتى لو خاطبت جماعة تقول له الصيف ضيعت، ما تقول الصيف ضيعتم، تبدل وتغير. نقول الأمثال يجب الالتزام، وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وأولي ذا المخصوصة أيا كان لا تعدل بذا إلى مثنى أو جمع فهو يضاهي المثل، فهو يضاهي المثل. إذن التمييز في هذه المواضع الثلاثة نقول هو غير محول، يعني أصله في تركيب العرب، حفظت هذه التركيب على ما ذكر. نعم زيد رجلا هنا واجب النصب، نقول رجلا هذا تمييز وفسر النسبة. وبئس عبد الدار منه بدلا، بدلا هذا تمييز واجب النصب وفسر النسبة أيضا. وحبذا أرض البقيع أرضا، أرضا هذا تمييز وهو واجب النصب وفسر نسبة. وصالح أطهر منك عرضا هذا مثال لتمييز أفعل التفضيل، أو إن شئت تقول المحول عن المبتدا. وقد قررت بالإياب عينه، بالإياب يعني بالرجوع، هذا مثال للمحول عن الفاعل. وطبت نفسا إذ قضيت الدين هذا محول عن الفاعل أيضا، وترك المحول عن المفعول. في السابق هنا قال ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتضمر، هذا نسيته بالأمس، يعني ومن البيانية التي لبيان الجنس، وقلنا من لها عدة معان، الأصل أنها لابتداء الزمان أو المكان. بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدل الأزمنة. بعض وبين، إذن من تأتي لي بيان الجنس، وقلنا ضابطها إذا وقع كانت مبينة لمعرفة وصح حلول ال أو اسم الموصول محلها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هذه بيانية، لأنه يصح أن يقال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وإن كانت مبينة مفسرة موضحة كاشفة لنكرة هي التي يصح أن يحل محلها مع مجرورها جملة يحلون فيها من أساور من ذهب، هي ذهب من ذهب، من هذه بيانية أساور، هذا هو المبين وهو نكرة، فصح حلول الجملة محل من مع مجرورها. إذا من التي تقدر هنا أو تضمر في باب التمييز هي من التي لبيان الجنس. ومن إذا فكرت وتأملت فيه يعني في معنى التمييز مضمرة يعني مقدرة، وقد تظهر كما سبق عندي منوان من زبد، قلنا هذه من لبيان الجنس، من قبل أن تذكره وتظهر. تذكره هذا أعاده بعض الشراء على لفظ من، ولكن الظاهر أنه على التمييز، من قبل أن تذكر التمييز، يعني محل تقدير من هو قبل ذكر التمييز. عندي منوان زبدا، زبدا هذا قبله تقدر من أو تضمر من. وبهذا بقي باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهمة فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. هذا يعتبر من تمييز العدد، لأنه كما سبق أن العدد قد يكون 10 دقائق وننتهي إن شاء الله. تمييز العدد، العدد قد يكون صريحا وقد يكون كناية، والصريح سبق ويأتي له باب خاص إن شاء الله في موضعه. الكناية هذا المراد به كم، وسبق معنا أن كم كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، هكذا عبر ابن هشام، كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. الجنس يعني الحقيقة، لا يدرى هل هو من الأحاد أو من العشرات أو من المئات، والمقدار يعني لا يدرى عدده وكميته، هل هو 5 أم 10. كم في العربية قسمان، خبرية واستفهامية. خبرية مضى معنا هناك باب كم وجرور بكم، نعم. وكم هنا المراد بها كم الاستفهامية. كم الخبرية بمعنى كثير، عدد كثير، ويستعملها من يريد الاستخارة والتكثير، وهذا مميزها أو تمييزها كما سبق يكون مجرورا، وقد يكون مجموعا كتمييز العشرة، وقد يكون وما دونها، وقد يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها، وسبق بيانه فلا عودة ولا إعادة. وتمييز كم أو كم الاستفهامية هذه يستعملها من يسأل عن كمية الشيء، كم عبدا يعني أي عدد من العبيد عندك، أي عدد من العبيد عندك. والمراد هنا في هذا الموضع كم الاستفهامية، ولذلك قيدها يعني كم الاستفهامية التي يستفهم بها عن العدد، يستفهم بها عن العدد. وهناك ذكر كم الخبرية وهما شيء واحد، لماذا فرق بينهما؟ لما كان تمييز كم الخبرية مجرورا ناسب أن يذكره في باب الإضافة، ولما كان تمييز كم الاستفهامية منصوبا ناسب أن يذكره في باب التمييز لأنه من المنصوبات. قال وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. وكم يعني كلمة كم، إذا جئت ولفظت بها ونطقت بها في كلام العرب مستفهما غيرك عن العدد فانصب بها ما بعدها، فانصب بها ما بعدها. وكم الاستفهامية تمييزها دائما يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا، كم كوكبا، كم كوكبا تحوي السماء يعني تجمع السماء. كوكبا هذا نقول تمييز منصوب لكونه واقعا بعد كم الاستفهامية، وهو مفرد لماذا؟ لكون كم الاستفهامية يلتزم كون تمييزها مفردا منصوبا. العامل في هذا التمييز النصب هو كم، إلا إذا جرت كم فلا يتعين النصب. لو قيل بكم درهم اشتريت، لو قيل كم درهما اشتريت أو كم كتابا اشتريت، هذا نقول كتابا يجب نصبه لأن كم هذه لم يسبقها شيء، لكن لما سبقت بحرف جر بكم درهم، بكم درهما، جاز الوجهان، جاز الوجهان، وهو نصب تمييزها على الأصل وجره بمن مضمرة بعد كم. وقال الزجاج أنه مجرور بإضافة كم إليها. إذن نقول الأصل والقاعدة أن كم الاستفهامية يكون مفردا منصوبا، كم كوكبا تحوي السماء، كم قلما اشتريت، كم كتابا اشتريت، كم درهما عندك، نقول هذه كم استفهامية وتمييزها دائما يكون مفردا منصوبا. ومتى يجوز نصبه؟ نقول إذا دخل على كم حرف جر، فحينئذ يجوز في تمييز كم الاستفهامية وجهان، النصب على الأصل ولا يسأل عن، والجر. وحينئذ نقول ما العامل فيه؟ فيه قولان، سيبويه والخليل، أنه مجرور بمن مضمرة من بيانية، بكم درهم، بكم من درهم، وهذا الذي رجحه ابن مالك وابن هشام أنه مجرور بمن مضمرة بعد كم. ويرى الزجاج أنه مجرور بإضافة كم إليها، بكم درهم، كم مضاف ودرهم هذا مضاف إليه، والمضاف هو العامل في المضاف إليه. إذن باب كم الاستفهامية ذكره في هذا الموضع لمناسبته لباب التمييز، لأن حكمه النصب. وهناك كلام طويل في كم الخبرية وكم الاستفهامية من جهة الاتفاق والافتراق، يتفقان في 5 أمور ويفترقان من 10 أوجه، نكلها إلى كتاب أوسع من هذا إن شاء الله يأتينا. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.